السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. وفي وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود

Go!

رب